أوقات النهي عن الصلاة بعض أهل يجعلها 3 أوقات، بعضهم يجعلها 5 أوقات. قال: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيل ربع، يقصد من صلاة الفجر وليس من دخول الفجر، وإنما من صلاة الفجر. من صلى الفجر خلاص لا يجوز له أن يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي مسافة رمح. هذا لمن صلى الفجر، إلا من فاتته سنة الفجر فله أن يصليها بعد الفجر، لكن النوافل المطلقة ما في نهوة إلا تكون لها سبب من تحية مسجد، على خلاف بعد هناك من يرى حتى تحية المسجد لا تؤدى في هذا الوقت، هذا أكثر أهل العلم يرون لا تؤدى في هذا الوقت تحية المسجد. المهم أن الوقت الأول للنهي هو بعد صلاة الفجر، لكن لو قدر أن الإنسان ما صلى الفجر إلى الآن فلو صلى لا يقال له هذا وقت نهي. حتى يعني الآن نفرض هذا المسجد الآن مثلا يقيم الصلاة بعد 10 دقائق، في مسجد آخر يقيم بعد 50 دقيقة، في مسجد تتأخر بالإقامة. طيب الذي يقيم بعد 50 دقيقة إلى الآن لم يصلوا الفجر، فيجوز الإنسان لو صلى الآن في هذا الوقت، لكن الذي صلى الفجر في مسجد يقام بعد 10 دقائق هذا يقال له في وقت في حقك إيش دخل وقت النهي، والذي لم يصلي الفجر إلى الآن نقول في حقك لم يدخل وقت النهي. وحتى لو صلى الإنسان في بيته مثلا، لو صلى قبل الشروق بنصف ساعة مثلا أو قريب من ذلك، نقول في حقه لم يدخل وقت النهي حتى يصلي. إذا المقصود صلاة مثل ما قلنا قبل قليل الوتر مقصود به إيش؟ أداء صلاة العشاء وليس دخول وقت العشاء، كذلك هنا أداء صلاة الفجر وليس دخول وقت الفجر. قال: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح يعني مسافة رمح تقدر ما بين ربع إلى ثلث ساعة تقريبا، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ما بين ربع إلى ثلث ساعة، يعني ذكر أهل العلم ذلك. وبعضهم يجعل هذا الوقت وقتين، يقول من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، فيجعلها إيش؟ يجعل هذا الوقت وقتين، وقتين، واحد من الفجر إلى الطلوع ومن الطلوع إلى الارتفاع. وبعضهم يجعله وقتا واحدا كما ذكر المؤلف، جعله وقتا واحدا.